أما التي نامت عن صلاة الفجر واستيقظت فلتصليها إذا استيقظت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري. قال فريق من أهل العلم: أي لتذكرني فيها. هذا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا مع بعض أصحابه في غزوة من الغزوات، فقال لبلال رضي الله تعالى عنه وقد بلغوا ثلث الليل الأخير: يا بلال اكلأ لنا الليل يا بلال، أي راقب لنا طلوع الفجر يا بلال فإنا سننام. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه، وبقي بلال يحرس، بقي بلال يراقب طلوع الفجر، إلا أن الله قدر على بلال أن ينام هو الآخر، فناموا كلهم فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس، فكان فلان وفلان قد استيقظ، ثم استيقظ عمر فنادى بأعلى صوته الصلاة يا رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فالشاهد أن النبي قال: ارتحلوا من هذا المكان، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم إن النبي صلى الذي قد فاته، فإذا نامت المرأة عن الصلاة حتى انقضى وقتها فلتصليها إذا ذكرتها إذا استيقظت. بارك الله فيك.